الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نبدأ اليوم بإذن الله تعالى التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام. والكتاب المعتمد إن شاء الله تعالى هو تحفة الكرام شرح بلوغ المرام للدكتور محمد لقمان السلفي، وسيأتي الكلام عليه لاحقا بإذن الله تعالى. قبل البدء في التعليق على كتاب الصيام، لا بد من التذكير بأمور لمعرفة منهج العلماء في التصنيف في مثل هذا النوع من العلم وهو أحاديث الأحكام. ويحسن بنا لهذا الرجوع إلى أصول الفقه، وهو أن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن العلم هو دليل واستدلال، أو قبل ذلك يقولون العلم مسائل ودلائل. المسائل ما هي؟ هي المعلومات أو الأحكام، الفروع الفقهية، حكم الحجامة مفطر أو غير مفطر، هل يعتبر الحساب أو لا يعتبر في الرؤية، المسافر يجب عليه أو يباح أو لا يجوز له السفر الفطر في السفر، هذه كلها مسائل. طيب، هذه المسائل لها دلائل، العلم مسائل ودلائل. هذه الدلائل هي على نوعين. النوع الأول هو الأدلة أو الدلائل التفصيلية، والنوع الثاني هو الدلائل الإجمالية. الدلائل التفصيلية يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها الكتاب والسنة، طبعا يدخل بعدين الإجماع أيضا والقياس. والأدلة الإجمالية ما هي؟ هي أصول الفقه، هي طرق استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو التكليفية من أدلتها التفصيلية. طريقة استنباط الحكم هي علم أصول الفقه. يأتينا حديث، كيف نعلم أن هذا واجب أو هذا غير واجب؟ يأتي للواجب يقول الأمر جاء مجردا عن قرينة، فالأصل أنه يفيد الوجوب. يأتي الآخر يقول نعم، غير أنه قيد بالإجماع، فلا يمكن أن يفيد الوجوب، بل بالإجماع أن هذا مستحب. وكل هذا راجع إلى أصول الفقه. فيكون عندنا الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية أصول الفقه، وليست هي موضوعنا اليوم، وإن كنا سنعتمدها بإذن الله تعالى في استنباط الأحكام من كتاب الصيام من بلوغ المرام. والأدلة التفصيلية قلنا لكم أنها بالأساس الكتاب والسنة، والإجماع دليل مستقل. وقوة الإجماع في الدليل أقوى من قوة الكتاب والسنة، وهذا يغفل عنه بعض الناس، لأن يسمع هذا الكلام يظن أن كيف الإجماع يكون خير من الكتاب والسنة. لا، الكلام على الاستدلال وقوة الدليل، لا على شرف القول، فإن شرف القول بالإجماع، ولا يخالف في هذا واحد، أن الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. لكن من جهة قوة الاستدلال الإجماع أقوى. لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ أحسنت، لا يحتمل لا النسخة ولا التأويل، بخلاف الدليل من الكتاب قد يكون منسوخا. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه نسخت على الصحيح. واضح؟ فهذا دليل لكنه منسوخ. في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مسته النار، هذا منسوخ. واضح على الصحيح. إذن هذا دليل شريف وصحيح لكنه منسوخ. أما الإجماع لا يتطرق إليه ذلك الأمر، فإن الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قضية شرعية بعد موته. وإذا قلنا بعد موته، مسألة النسخ انتهت ولا انتهت؟ حسنت. إذن قوة الاستدلال في الإجماع هي أقوى بخلاف الأدلة الأخرى، والكلام على الاستدلال لا على شرف القول. ومن هذا تفهم كلام العلماء لما يقول أن السنة صنو الكتاب في الاستدلال، فلا يأتي إنسان يقول أنا استدللت بحديث وأنت بآية فاستدلالك أقوى مني. لا، من جهة الاستدلال كلاهما وحي، من جهة شرف القول بالإجماع الكتاب أفضل من السنة. طيب، هذا من جهة الأدلة التفصيلية، قلنا الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك. الكتاب، الأدلة من وين تعلم؟ هي ما اعتنى به العلماء فيما يسمى بآيات الأحكام، لأن الكلام نحن الآن عن الفقه. والسنة يعلم ذلك في وين؟ في أحاديث الأحكام. أما آيات الأحكام فهي قد استخرجها العلماء واستنبطوها وجمعوها وفسروها، طبعا موجودة في كتب التفسير التي فسرت كل القرآن وأفردت بمصنفات خاصة، اختلف العلماء في عدها، فبعضهم قال 500 وبعضهم قال أقل وبعضهم قال أكثر. وهذا الخلاف راجع إلى ماذا؟ إلى أن من حددها بعدد معين نظر إلى الأدلة التي فيها التصريح بالحكم، مثلا حرمت عليكم الميتة، هذا تصريح ولا؟ طيب، قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتبقى لبعدها وامرأته حمالة الحطب، قراءة حفص. طيب، هذا في حكم ولا غير؟ ما فيش حكم، استنبط منه بطريق غير مباشر بأن أنكحة الكفار صحيحة، لأن الأحسن معتبر لأن الله سماه امرأة له. واضح؟ إذن هذه الآية وقفنا فيها على حكم ولا لم نقف فيها على حكم؟ وقفنا، لكن هل هو بطريق واضح جلي من أول نظر أو لا بد من إعمال اجتهاد ونظر؟ قطعا الثاني. ولهذا إذا نظرنا إلى آيات الأحكام من الجهة الثانية لا شك أنها كثيرة جدا، فإن القرآن الذي فيه 6000 ونيف آية لا شك أن أحاديث الأحكام قسم كبير من هذا الكتاب الكريم. وهذه آيات الأحكام طبعا يتكلم عنها الأصوليون، وأنا الآن أعطيكم حتى تفهموا أن هذا الكلام من وين مأخوذ. وين يتكلم الأصوليون عن هذا؟ يتكلم الأصوليون عن هذا إذا تكلموا على مبحث الاجتهاد والتقليد في آخر مباحث كتب أصول الفقه. هنا إذا تكلموا على شروط المجتهد قالوا أن المجتهد هو الذي ينبغي له أن يعلم الكتاب والسنة وغير ذلك، ومما يعلم من الكتاب آيات الأحكام، واختلفوا هل يلزم حفظها أم فقط يعلم موضعها وموطن الشرح، وقطعا الجواب هو الثاني، وإلا قطعنا باب الاجتهاد، والاجتهاد يتجزأ بين مطلق ومنتسب لمذهب ومقلد في مذهب وغير ذلك. طيب، إذن عندنا آيات الأحكام، هذه كما قلت استخرجها العلماء وكتبوا فيها وفسروها، وما من مذهب إلا وله كتاب في هذا الباب. ومن المذاهب التي تميزت بهذا مذهب من؟ خاصة المالكية. الأحناف كتبوا ككتاب أحكام القرآن للجصاص، أحسنت، والمالكية هم أكثر من كتب في هذا. وممن كتب أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب أحكام القرآن المطبوع في 4 أجزاء. هذا الكتاب أخذ منه وزاد عليه وتوسع فيه من القرطبي أبو عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، وهو الجامع لأحكام القرآن المطبوع في أكثر من 15 وفي طبعة قرابة 20 مجلد، وأمثل طبعاته طبعة عبد الله التركي وغيرها من الكتب. فيه كتاب آخر أيضا طبع مؤخرا لعالم مالكي في أحكام القرآن. الشافعية كتبوا في أحكام القرآن، ومن أول من كتب الشافعي، فقد جمع البيهقي في مجلدين مطبوعين من قديم أحكام القرآن للشافعي، أخذ كلام الشافعي على الآيات التي يرفقه وأفردها. والحنابلة هم أقل الناس في هذا، وممن كتب عندهم هو أبو يعلى الحنبلي، كتب كتاب في أحكام القرآن، وفي عصرنا هذا توالت الكتابات في آيات الأحكام. ومن أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها في هذا كتاب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان رحمه الله تعالى، فإنه قد أخذهم من فتح القدير للشوكاني، وفتح القدير للشوكاني كما لا يخفى عليكم من وين أخذه؟ أحسنت، من القرطبي. فيعني هذا يكون ما في صديق حسن خان نيل المرام في مجلدين، لا شك أنه وافي في الباب. وهناك كتابات كثيرة في المعاصرين ككتاب للسايس، وكتاب لعبد العزيز بن ناصر الرشيد الذي كتب تنبيهات السنية على الوسطية، له كتاب في آيات الأحكام لو يطمع، وجماعة من أهل العلم كتبوا في هذا الباب. ثم النوع الثاني هي آيات أحاديث الأحكام. إذا فهمنا آيات الأحكام، الآن نتكلم على الثاني وهو الذي يعنين، وهو التصنيف في أحاديث الأحكام، وهي الأحاديث التي اعتنت بالأحكام الفقهية والمسائل العملية. ومن أحسن بل هو أعظم كتاب صنفه البشر في آيات في أحاديث الأحكام كتاب من؟ لا، قبل أبدا، قبل أبو داود في سننه. فإن السنن كتب في الأحكام بالأصالة، وأعظم كتاب في أحاديث الأحكام وأوسعها هو كتاب أبي داود السجستاني المسمى السنن. ولهذا من فهم هذا الكتاب وعرف ما فيه وعلم شرحه فهو مجتهد لما في هذا الكتاب من العلم الكبير. ومن جاء بعده إنما يأخذ منه في تبويباته، يأخذ منه في اختياراته وانتقائه للأحاديث رحمه الله تعالى. طبعا كتاب سنن أبي داود آلاف الأحاديث فيه، لا يصلح لأن يدرسه كل إنسان، إنما هذا للمنتهي في العلم. وعليه لعلك تقطع الصوت يا خيري. نعم، و لا نعم. ولهذا جاء العلماء بعده وأصبحوا يأخذون هذا النوع من التصنيف فيفردون أحاديث الأحكام في مصنفات. هذه المصنفات كانت على قسمين، بعضها بالأسانيد وهو قليل، وبعضها جرد من الأسانيد بغاية الحفظ وخاصة الوقوف على الحكم، وهذا المراد. ومن أحسن من كتب في هذا عبد الغني المقدسي في كتابه الذي وأشهر من نار على علم المسمى عمدة الأحكام. وهناك عمدة الأحكام الكبرى وعمدة الأحكام الصغرى، الذي اشتهر وانتشر ونفع الله به أكثر هو الثاني، عمدة الأحكام الصغرى الذي فيه تقريبا قرابة 50 و400 حديث. هذا الكتاب انتقاه عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهو ابن خالة موفق الدين صاحب المغني، انتقاه في من الصحيحين أصالة، وإلا في بعض الألفاظ ربما خرج عن هذه القاعدة، لكن إجمالا الكتاب مما اتفق عليه أو مما رواه البخاري ومسلم، وشروحه لا تخفى عليكم وقد مر ذكرها. وأيضا ممن انتقى هذه الأحاديث ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، تقي الدين، في كتابه الإلمام بأحاديث الأحكام. وأيضا ممن برع في هذا مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى، جد شيخ الإسلام صاحب المحرر في الفقه، في كتابه المعروف وهو منتقى الأخبار من كلام سيدي الأبرار، والذي اشتهر بشرحه الذي لا يخفى عليكم، وهو ماذا؟ نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار من كلام سيدي الأبرار. وكتاب نيل الأوطار من أشهر ما يكون بين طلاب العلم، وإن كان فيه وعورة وصعوبة. ثم جاء أيضا بعده وكتب ابن عبد الهادي كتابه المحرر، والمحرر اعتنى به العلماء وشرحوه، وإن كانت العناية بالبلوغ طبعا أكثر بكثير. وأيضا ممن كتب العراقي زين الدين شيخ الحافظ ابن حجر، كتب كتابه في ما اسم كتابه هو المتن شرحه بعد، لا لا، هو الشرح اسمه طرح التثريب للعراقي، لا تهذيب في الرجال هذا، نعم واضح، فنسيت اسم الكتاب. الحاصل أنه شرحه هو وأتمه ابنه بعده، وهو كتاب طرح التثريب مطبوع في 6 أو 7 مجلدات أو أكثر، وهو كتاب عظيم جدا في أحاديث الأحكام. إلى أن أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واستفاد مما كتبه من سبقه، وجاء بكتاب ألفه أصالة من أجل ابنه ليحفظ أحاديث الأحكام، وكتب كتابه الذي بين أيدينا الآن وهو بلوغ المرام في أحاديث أو بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. فالحافظ بن حجر استفاد ممن سبقه، ولكنه جاء بهذا الكتاب في نمط بديع ونسق عظيم وتبويبات حسنة، مع تخريج للحديث والحكم عليه وانتقاء الروايات، فجاء بعمل عظيم لا يستغني عنه طالب العلم، كما صرح هو بذلك في مقدمته التي سنقرأها فيما بعد بإذن الله تعالى. هذا الكتاب بلوغ المرام طبعا اشتهر بين الناس وانتشر، ووضع الله جل وعلا له القبول بين الخلق، وصار لا يعرف طالب علم إلا وله عناية بهذا الكتاب حفظا وشرحا وإقراءا ودرسا وتحقيقا وغير ذلك من الأمور. طبعا هذا الكتاب له شروح كثيرة، وشروحه في الحقيقة ينبغي لطالب العلم أن ينتقي أنفسها. لماذا؟ لأن الكتاب إذا كثرت شروحه تحير الطالب، ولا شك أنه ما من شرح إلا وفي فائدة، لكن هل العمر يكفي لأن تقرأ كل الشروح؟ لا يمكن، واضح؟ سيما وأن هذا نوع من العلم وليس هو كل العلم، وعليه فينبغي للطالب أن يكون موفقا ويسأل أهل الاختصاص ويستفيد من تجاربهم، حتى أن بعض الشروح تنساه أو تقتنيها إذا كان عندك مال كافي، تقتني ما شئت وتجعلها بعدين تستفيد منها في بعض الأمور. أما الشروح التي ينبغي أن تجعل العمدة في فهم الكتاب وفي الاستنباط الفوائد منه وفي معرفة الأحكام التي هي من أجلها كتب هذا الكتاب، فهي لا شك ينبغي للطالب أن يعتني بها. من هذا طبعا أول من كتب عليه شرحا هو القاضي المغربي اليماني في كتاب سماه البدر التمام، وهذا البدر التمام طبع منه جزء، لا أدري هل طبع كاملا أم لا بأخر، لكن الذي اشتهر وأصبح لا يسمع كلمة بلوغ المرام إلا ومعها الشرح المسمى سبل السلام للصنعاني، الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو في الحقيقة تهذيب من البدر التمام. أحسنت، فبعض الناس يظن أن استنبطه كامل، لا، هو هذبه من البدر التمام، مختصره منه، فنفع الله بالمختصر وانتشر، أما الأصل فقلت لكم طبع ولا أظن طبع كاملا. وأيضا ممن نفع الله بشرحه وإن كانت شهرته أقل، وهو في الحقيقة أخذ الصنعاني أي سبل السلام وهذبه وحذف منه أقوال الشيعة والهادوية والجعفرية والزيدية، وأضاف إليه ترجيحات فقهية وحديثية متينة، وهو صديق حسن خان الهندي القنوجي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المسمى فتح العلام بشرح بلوغ المرام، وقد طبعه طبعة حسنة جيدة الدكتور محمد لقمان السلفي صاحب الكتاب الذي نحن بصدده الآن. أيضا من الشروح التي اشتهرت بين العامة وبين فضلا عن الخاصة كتاب توضيح العلام لتوضيح الأحكام عفوا للعلامة ابن بسام رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب التي انتفع بها الطلاب إتحاف الكرام للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري صاحب الرحيق المختوم، فكتابه حسن وانتفع به الناس، وهو مختصر جدا، وله أيضا تعليق على صحيح مسلم حسن رحمه الله تعالى، مات منذ سنوات. أيضا من الشروح التي ينبغي للطالب أن يقتنيها ويستفيد منها منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان سدده الله تعالى، والكتاب في مجلدات 9-8 ومعها الفهارس، أو 10-10، نعم 9 مجلدين فهارس ولا مجلد واحد؟ إذن 9 مجلدات وواحد فهارس، وهذا الكتاب عظيم وقد حرره مؤلفه وهو صاحب الباع في علوم المنقول والمعقول وعلوم الآلة والأصول سدده الله تعالى. أيضا من الشروح التي طبعا لا يستغني عنها طالب العلم تحفة ذي الجلال والإكرام الذي طبع من تفريغات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واعتنت به المؤسسة، وأظن طبع في أزيد من 10 مجلدات، أظن 12 مجلدا أو شيء من هذا في طبعة ضخمة. لكن لا شك أن استنباطات ابن عثيمين لا ينبغي لطالب علم أن يستغني عنها. هذه تقريبا الشروح التي ينبغي أن يعتني بها الطالب. ثم بعدين هناك شروح كثيرة صوتية فرغت وهذبت، ومما وقفت عليه شرح الشاثري وعبد العزيز الراجحي، وبعض طلاب العلم في اليمن أيضا شرحه حسن. لكن كما قلت لكم، العمر لا يكفي لاقتناء كل الشروح، فليجعل الطالب هذه الكتب التي ذكرتها هي الأساس الذي يرجع إليه. أيضا من الكتب كما قلت لكم هذا الكتاب تحفة الكرام، وهو كتاب ألفه الدكتور محمد لقمان السلفي. لماذا ألفه؟ في للطلاب مركز إسلامي في الهند وهو مشرف عليه هناك، يعني وجد أن شروح الكتاب كثيرة، والذي يريد يحفظ الحديث يصعب عليه أن يحفظ إذا لم يفهم، فكتب لهم هذه الحاشية فيها شرح الكلمات وماذا يستنبط من أحكام، وأخذ هذه الأحكام من سبل السلام ومن فتح العلام ومن توضيح الأحكام لابن بسام رحمه الله تعالى. إذن هذا الكتاب، وسيأتي إن شاء الله معنا يعني عندما نقرأ الفوائد، سترون أنه يكفي لفهم مراد المؤلف من إيراد الحديث، يكفي. أما بعدين إذا أردت التوسع فهناك كتب أخرى للتوسع في هذا الأمر مما ذكرت لكم. مؤلف بلوغ المرام كما قلت لكم هو الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو لا يخفى على المسلمين عامة بلها طلاب العلم، أي فضلا عن طلاب العلم. ولد رحمه الله تعالى بمصر سنة 73 بعد 107 من الهجرة، أي جاء في آخر يعني بعد وفاة يعني جل طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا الحافظ ابن حجر كما لا يخفى عليكم كان قاضيا ثم ترك القضاء، وكان مفتيا وعالما ويكتب، وله طلاب وله شهرة كثيرة في مصر، ونفع الله جل وعلا به، فإنه ألف في جل العلوم سيما الحديث وشرحه، الحديث من رجاله إلى غريبه إلى شروح كتبه إلى أحاديث الأحكام إلى غير ذلك من الكتب التي لا يمكن أن تخلو مكتبة طالب علم منها. ومن شيوخه السراج البلقيني وابن الملقن، وقد استفاد منه كثيرا ونقل عنه كثيرا في فتح الباري واضح، والزين العراقي والفيروز أبادي صاحب القاموس وغير ذلك من العلماء. ومن طلابه المعروفين زكريا الأنصاري الشافعي المعروف صاحب المصنفات، والسخاوي الذي كتب في ترجمة شيخه مجلدات 3 سماها الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. زادت مصنفات الحافظ ابن حجر على 150 مصنفا، بل أوصلها بعضهم إلى 82 و200 مصنفا، يعني أكثر من 282 مصنف. ثم توفي رحمه الله تعالى سنة 52 بعد 108، ودفن بالقرافة في مصر عليه رحمة الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لترجمة الحافظ ابن حجر. وللفائدة، مات الحافظ ابن حجر بمرض هو ما زال معروفا في هذا العصر، أنت عبد الله تعرفه، وهو مرض الديسنتري. عرفته؟ هو مرض يعني أنه يعني طفيليات معناها المسمى البارازيت، هذه تدخل في البدن والمعدة ويصاب الإنسان بإسهال وقيء، وتشبه البلاريا أو البلهاريسيا أو شيء من هذا، ويصبح الإنسان متأثرا بها في معدته ثم يموت، ومات رحمه الله تعالى بسبب هذا مرض. إذن هذه مقدمة يا إخوة في بيان هذا العلم ما هو وما ينبغي لطالب العلم أن يأخذ منه. فلا ينبغي أن تخلو مكتباتنا من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هذه تفسيرها وهذه شرحها، ثم كتب الفقه، فيربط الطالب ما بين أمرين وهما معرفة المسائل والدلائل، فيتعلم أول المسائل الفقه يأخذها، ثم يأخذ الأدلة معها فيجمع بين الحسنيين ويفوز بالظفرين، فيعلم الحكم ودليله. وهذا العلم، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب لعلك تقرأ المقدمة يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف. أقرأ نعم مقدمة. نعم. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا، ليصير من يحفظه من أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن يجعل ما علمناه علينا وبالا، ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. أحسنت. إذن هنا بيّن الحافظ ابن حجر اصطلاحه في التخريج، وكلامه واضح وبيّن، فقط تعليق على قوله وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، هذا الاصطلاح المعروف بين الأئمة. ومن المعلوم أن الحديث إذا كان في الصحيحين لا يعزى لغيرهما اكتفاء بشهرة ومكانة الصحيحين عند الناس، بخلاف المجد بن تيمية في المنتقى، إذا قال متفق عليه يقصد من؟ البخاري ومسلم وأحمد. أحسنت، بل أحمد والبخاري ومسلم، نعم. لجلالة قدر الإمام، نعم. أحمد، ولأنه أستاذهم جميعا، ولأنهم ينتسبون إليه في المذهب والفقه. قوله بلوغ المرام، المرام هو الغاية، فبلوغ المرام أي بلوغ الغاية، ولهذا قال عن هذا الكتاب، قال أنه يستعين به الطالب المبتدئ من أمثالنا، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته، قال تبصرة للمبتدي ثم قال تذكرة للمنتهي، فالأول يبصر والمنتهي يذكر، والعلم هكذا تبدأ به هكذا، ثم إذا كبرت لا تأنف ولا تستكبر عن استذكاره مرة بعد مرة. نعم، كتاب الصيام. قال الإمام رحمه الله تعالى كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أحسنت. إذن قال كتاب الصيام، الكتاب أي المكتوب، والمقصود بالكتاب هنا هو الباب أو الشيء الذي يجتمع على مسائل متماثلة تجمع فيما يسمى بالكتاب. فتأتي كتاب فقه ويقسم إلى كتب، والكتاب إلى فصول أو مسائل. هنا قال كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، أيا كان هذا الممسك عنه. قال تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهنا كان إمساكا عن الكلام. وتقول العرب خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعك اللجمة. خير صيام أي خير صائمة عن الحركة، أي لا تتحرك. فيكون الصيام مطلق الإمساك، إما عن الكلام أو عن الحركة أو غير ذلك، أو عن المفطرات وهو الذي يعنيه. أما شرعا فالصيام ماذا؟ قال هنا المعلق الدكتور محمد لقمان السلفي في تحفة الكرام، قال شرعا إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بنية. وهذا التعريف المتداول عند الفقهاء، يعرفون الصيام بأنه إمساك مخصوص، لأنه إمساك في وقت معين عن أشياء، أو إمساك مخصوص له طريقة معينة. واضح؟ قال عن أشياء مخصوص وهي المفطرات في زمن معين وهو رمضان، ويكون من الفجر الثاني إلى المغرب. قال من شخص مخصوص وهو الذي توفرت فيه شروط الصيام بنية، والنية هي التي تفرق هنا العادة عن العبادة والعبادة عن العبادة. وعرفه آخرون بقولهم الصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا أسهل. وقول العلماء إمساك بنية، هذا القيد يجعلنا نرتاح من أن نزيد هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات، صح ولا لا؟ لأن إذا قلنا بنية خلاص، لأن النية من وظائفها ماذا؟ تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادة عن العبادة، نفل وفرض تفرق بينهما. وبين رجل دخل في الماء انغمس لينظف نفسه، والآخر انغمس لرفع الجنابة، نفس الانغماس فرقت بينهما النية. وكذلك هذا رجل توقف عن الأكل لأنه يعاني من ألم في بطنه، والآخر توقف عن الأكل لأنه نوى الصيام، الثاني يؤجر والأول لا له ولا عليه. واضح؟ لأنه لم يفعله لله أصلا. وعليه فقول الفقهاء بنية تكفينا عن قول التعبد لله جل وعلا. هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة، قال طبعا الصيام يا إخوة فرض في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. واضح؟ وهو من أركان الإسلام التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة. فمن أنكر وجوده أو من أنكر وجوب صيام رمضان فلا شك في كفره، إن كان مثله لا يجهل ذلك. أما إن كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بيئة يمكن أن يكون مثله يجهل ذلك، فهذا يتروى في أمره ويبين له الحكم قبل الحكم عليه بالإكفار والتكفير. ورمضان قيل سمي رمضان من ماذا؟ من الرمضاء وهي الحر، لأن قالوا لما نقلوا أسماء الشهور ناسب وقت ذلك أن يكون موافقا لحر شديد، فسمي رمضان من الرمضاء. وقيل رمضان من ماذا؟ لأنه يحرق الذنوب حرقا. واضح؟ والكل يحتمل هذا الأمر. هل كان الناس يصومون من قبل العرب؟ كانوا يصومون عاشوراء كما هو معلوم، وكان هذا منتشرا عند أهل الكتاب، وإن كانت طريقة صومهم تختلف عن طريقة صومنا كما مر هذا في مقدمة كشف الشبهات. إذن في حديث أبي هريرة هنا ماذا قال؟ قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو ولا يومين إلا رجل، وفي لفظ إلا رجلا، والوجهان طبعا صحيحان، كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه. قال المحشي على الكتاب، قال يستفاد من هذا الحديث فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، وهذا كفائدة عامة، ولا هو ليس ظاهرا في الحديث. قال حرمة تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، وجوازه لمن كان له عادة أن عادة صيام ثم صادف ذلك آخر يوم شعبان. إذن وهذا المراد من الحديث، حافظ بن حجر أورد هذا الحديث والذي بعده ردا على الذين يصومون يوم الشك، وسيأتي الخلاف بعد إن شاء الله تعالى. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان. قال بعض العلماء نهي عن تقدم رمضان من باب تمييز العبادة عن العباد، فإن هذا يغلق ويغلق عفوا باب التنطع على المتنطعين، فإن الشرع أناط الحكم في معرفة دخول رمضان بماذا؟ بالرؤية. طيب إذا قلنا أن أنت بالأساس ستصوم يوما أو يومين قبل رمضان، فأنت ستواصل الصيام ما بين شعبان إلى رمضان، فهل لدخول رمضان شيء ومزية هنا؟ لا، إنما الشرع جاء بقطع الصيام قبل رمضان. ليش؟ حتى تستعد لهذه العبادة العظيمة، ويقع التمييز ما بين شهرين كلاهما عظيم، غير أن رمضان أعظم بالإجماع. واضح؟ وهذا نص ظاهر، نص واضح عفوا في ماذا؟ في عدم صيام يوم الشك كما سيؤكده الحديث الذي بعده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فمن كانت له عادة صيام كأن يصوم الاثنين والخميس، وجاء رمضان يوم الثلاثاء، هل يصوم يوم الاثنين ولا؟ نعم يصوم، أحسنت، لأنه له عادة. واضح؟ وأيضا الذي كانت عليه كفارة ودخل رمضان، وجوء قدوم رمضان لا يضر ويستأنف بعد يوم العيد. واضح؟ طيب، قال يجوز أيضا في هذا الحديث ماذا؟ يجوز أن يقال رمضان بدون إضافة كلمة شهر، أو قبل ذلك. جاء في بعض الأحاديث النهي عن صيام شعبان إذا انتصف، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم العبد إذا انتصف شعبان، وهذا الحديث في سنده مقال. واضح؟ ولو صح يكون هذا الحديث أيضا مستثنى لمن له عادة فليواصل، ومن لم يكن له عادة فلا ينبغي له أن يصوم إذا انتصف شعبان. وجماعة على تضعيف هذا الحديث، ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام له أنه لا شك في جواز الصيام، وإنما النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. ومن صحح الحديث وأخذ العمل به قال أنه من لم تكن له عادة فليتوقف عند منتصف شعبان. أيضا يستنبط من هذا الحديث لا جواز أن يقول العبد رمضان بدون إضافة كلمة شهر. واضح؟ وهذا بعضنا قد يستغرب يقول وين الإشكال في هذا؟ يقول جاء في بعض الأحاديث النهي عن تسمية رمضان برمضان، لأن الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واضح؟ ولكن هذا الحديث نص في هذا الأمر ودلالته واضحة لا إشكال فيها، والآخر لا يصح. الحديث الثاني قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره البخاري تعليقا، تعليق البخاري أن يذكر الحديث ويختصر إسناده من أوله، وقد يختصر كل الإسناد وقد يختصر بعضه. واضح؟ والبخاري إذا علق في صحيحه قد يجزم به وقد لا يجزم، فإذا جزم به هذا دليل على صحته عنده، كيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا لم يجزم به أو أشار إليه بصيغة التمريض كقوله وروي يحتمل فينظر فيه. وقد ألف الحافظ بن حجر كتابه المسمى تغليق التعليق، فوصل الأسانيد التي علقها البخاري في صحيحه، وربما علق البخاري الحديث في موضع ووصله في موضع آخر. قال ووصله الخمسة. إذا قال وصله الخمسة ما المقصود بالخمسة هنا؟ أحمد وأصحاب السنن الأربعة، نعم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث يا إخوة قال الشارح قال أو المحشي قال نستنبط منه حرمة صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك يا إخوة؟ يوم الشك هو اليوم الذي لا تدري هل سيكون أول شهر رمضان أم سيكون يوم 30 من شعبان؟ طيب هذا يكون يوم 29 أو 30؟ 30، لأن يوم 29 بالإجماع سيكون من شعبان، لأن الشهر أما 29 أو 30، لكن يوم 30 يحتمل أن يكون أول أو فاتح الشهر الذي بعده وأنه آخر يوم من الشهر الذي مضى. الأصل أن الشهر شعبان، فلا ينتقل من أنه شعبان إلى رمضان إلا ببينة. ما هي هذه البينة؟ يأتي في موضوع الرؤية. إذن هذا الحديث دليل على حرمة صيام يوم الشك، لأنه قال عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وكنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، وهي كنيته بأكبر أولاده صلى الله عليه وسلم، وهو ولده من خديجة. طيب هل يدخل هذا في قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ لا، لأن هنا يخبر، هل هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، واضح، بل هو يتكلم، فلا شك أن تقول محمد أو، والأكمل دائما رسول الله، لكن أبو القاسم كنية، وكنى عند العرب هي للتعظيم إجمالا. فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قوي في حرمة صيام يوم الشك. طيب النهي هنا يا إخوة تعلق بماذا؟ بالعبادة نفسها أم بأمر خارج عنها؟ لا، بالعبادة، لأن النهي عن ذات اليوم أن يصام، فهنا يدل على حرمة صيامه. ولهذا قال هنا المحشي قال من عبد الله بما يخالف شرع الله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبطل عبادته، لأن النهي هنا ظاهر في أنه تسلط على ماذا؟ تسلط على اليوم، كالنهي عن صيام يوم العيد. من صام يوم العيد هل نقول صيامه صحيح ويأثم؟ لا، لأن الصيام تعلق بالزمن أصلا، واضح؟ وهنا تعلق بالزمن، فلا ينبغي ويحرم على المسلم أن يصوم يوم الشك، وهذا هو الصحيح. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أطال في المسألة، ومن شاء التوسع فليرجع إليها، لكن الحق الذي لا مرية فيه إن شاء الله تعالى أن الأصل شهر شعبان، وأنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، فإذا دخل رمضان فليصوم الناس، ويحرم صيام يوم الشك. وهذا فيه نهي الشريعة عن التنطع، وفيه أيضا أن ليس الأمر الذي فيه كثرة عمل هو بالضرورة الأحسن، فإن الشريعة جاءت بابتلاء الناس بأيهم أحسن عملا، ليس بأيهم أكثر عملا، والعمل الحسن هو ما كان خالصا صوابا، وها هنا ليس صوابا. نعم، الحديث الذي بعده. نعم، البخاري فأكمل 30، وله في حديث فأكمل عدة شعبان 30. أحسنت. إذن هنا يا إخوة أنا أطلب منكم، وهذا من عنده الكتاب مكتوب، وإلا فليرجع بعد إلى الكتاب ويقطع الأحاديث تقطيعا. إذن عندنا هنا ماذا؟ الحديثان الأولان هما في النهي عن صيام يوم الشك. طيب الحديثان اللذان بعدهما في ماذا؟ في بيان أن الأصل بقاء شعبان، وهذا داخل أيضا في مسألة الشك، وأنه إذا شككنا فالأصل رمضان أم شعبان؟ شعبان. ثم الأحاديث الذي بعده في النية، وهكذا، فأنت تجعل كل أحاديث هي في وحدة معنوية معينة. إذن قال هنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله إذا رأيتموه أي الهلال، والهلال سمي هلالا، وهلال الشهر لأنه يشتهر، والهلال سمي هلالا قيل لأن الناس إذا رأوه ذكروا الله فأهلوا، ومعلوم الذكر المعلوم عند رؤية الهلال فسمي بذلك، والشهر الذي يشتهر. فالهلال وهلال الشهر لا بد أن يشتهر بين الناس. قال إذا رأيتموه فصوموا، فعلق الحكم بالرؤية. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، وعلق خروج الشهر بالرؤية. ثم قال فإن غم عليكم. ما معنى غم عليكم؟ قال الشارح هنا أي خفي عليكم بسبب حائل يحول دون رؤيته من غيم أو نحوه. وفي لفظ فإن غبي عليكم أي استتر وخفي عنكم. ما العمل هنا؟ قال فاقدروا له. اتفق عليه. هذه الرواية الأولى في الصحيحين. تفسيرها في الرواية بعدها قال ولمسلم فإن أغمي عليكم أي استتر عن أعينكم فاقدروا له 30. 30 ماذا؟ هنا رواية 30 يوم في شعبان. رواية البخاري أيضا تبين المراد. انظر كيف ينتقل الحافظ في الروايات. قال وللبخاري فأكمل العدة 30. عدة ماذا؟ انظر الرواية بعدها قال وله في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. وخير ما فسر به الحديث يا إخوة هو الحديث. فلا أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله فاقدروا له تحتمل معاني لغة. اقدروا ضيقوا. قال جل وعلا ولمن قدر عليه رزقه. وقال تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. وقال تعالى فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى؟ أي لن نضيق عليه. فحمله بعض أهل العلم هم الحنابلة قالوا، ولن أطيل في ذكر الخلافات الأئمة يا إخوة، ليس هذا المراد، لكن أحيانا تذكر في بعض المسائل. قال الحنابلة قالوا أقدروا ضيقوا. ضيقوا ماذا؟ أي ضيقوا شعبان. إذا ضيقنا شعبان سيصير كم من يوم؟ 29 يوم. واضح؟ إذن وعليه يوم 30 يوم الشك في رمضان ولا غير رمضان؟ أحسنت، سيكون من رمضان، وهذا القول في صيام يوم الشك. والقول الآخر هو جمهور العلم مالكية والشافعية والأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه العمل فيما بعد والفتوى، وهو ماذا؟ وهو أن الحديث فسرته الأحاديث الأخرى، وهي فأكملوا أي فاقدروا. لا يمكن أن تحمل فضيق أبدا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30، وفي الرواية الأخرى قال فاقدروا له 30، أي فقدروا. وهذا التقدير ما هو؟ تفسيره أي أكملوا عدة شعبان 30. ليش؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. والشهر الذي كان ما هو؟ الشهر الذي كان هو شعبان. واضح؟ الشهر الذي كان هو شعبان. وإذا كان الشهر شعبان فيبقى شعبان، ولا ينتقل من شعبان إلى رمضان إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الرؤية، وهو ما سيأتي في الأحاديث بعده بإذن الله تعالى. والأمر الثاني ما هو؟ إكمال عدة شعبان. أحسنت، وهذا يحصل بخبر الواحد العدل كما سيأتي في الأحاديث بعده بإذن الله تعالى. واضح يا إخوة؟ إذن قوله فاقدروا أي قدروا عدد الشهر وأكملوا شعبان 30 يوما. قال الدكتور لقمان هنا قال وفي الحديث وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلال أو مضى 30 يوما من شعبان. قال وجوب الفطر بثبوت هلال شوال أو بإكمال رمضان 30 يوما. نفس القاعدة عند خروج رمضان. قال والثاني رؤية الهلال هي المستند الشرعي لأحكام الصيام والإفطار، فلا يعتمد على الحساب مطلقا. بعض أهل العلم إش قال، وهو قول ضعيف بل شاذ، قالوا فاقدروا له أي فاحسبوا، أي فاتركوا الرؤية، لأن غمي عليكم جاء غيم لم تروا. إذن هنا ماذا تفعلون؟ عليكم بالحساب. وهذا مخالف للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بحكم وضعي ما هو هذا الحكم الوضعي هنا؟ هو السبب. ما تعريف السبب؟ يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، بخلاف المانع وهو العكس. السبب هنا ما هو؟ الزوال سبب لوقت الظهر، لدخول وقت الظهر. هنا رؤية الهلال سبب لماذا؟ لدخول الشهر. عدم رؤيته سبب لاستمرار الشهر الذي قبله. هم قالوا فاقدروا أي فاحسبوا، يقال ينظر. هل هذا الذي فهمه الصحابة؟ لا. هل هذا الذي صرح به رسول الله؟ قطعا لا، لخلاف الروايات الأخرى. وعليه فإن هذا حكم شاذ، ولهذا حكى غير واحد من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين الإجماع على عدم اعتبار الحساب الفلكي، وإنما المدار على الرؤيا، كما صرح بذلك ابن المنذر وابن عبد البر، وحكاه شيخ الإسلام في آخرين ممن حكى هذا الإجماع. وأن المعتبر أمران، إما كمان عدة شعبان أو رؤية الهلال، أما الحساب فلا يعتبر شرعا ولم ينط به الحكم أصالة. أيضا مما يستنبط، لا يشترط رؤية الجميع بالإجماع، بل يكفي إخبار الواحد العادل أو الاثنين على الخلاف في ذلك كما سيأتي. واضح؟ وإن رؤية كل بلد تلزم جميع أهل ذلك البلد. طيب هنا ماذا عندنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه بالإجماع، الخطاب هل يوجه إلى كل أفراد الأمة؟ أبدا، لا يمكن هذا، بل يوجه الخطاب إذا ما إلى من أنيط بهم هذا الحكم، فلا يأتي كل إنسان ويخاطب بهذا إذا رأيتم، إنما ترى الجهة الشرعية في هذا العصر. طيب هذه مسألة، تليها مسألة أخرى ونختم بها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا. طيب إذا رأيتموه إيش معنى؟ هل إذا رآه واحد في الأمة الإسلامية يشمل هذا كل المسلمين، أو أنه لكل بلد رؤية، أو لكل إقليم لم تختلف مطالعه رؤية؟ يقال هذا خلاف معروف وقديم بين أهل العلم، وهو أن بعضهم حمل الرؤية كافة عامة، فقال إذا رؤية في بلد فيلزم جميع المسلمين الصيام. والقول الآخر وهو قول قال بينظر، إذا اختلفت المطالع، واختلاف المطالع حدده بعض المعاصرين بأنها أكثر من 2226 كيلو، أي كيلومتر، إذا جاوزت هذه المسافة يمكن تختلف المطالع، وإذا لم تجاوزها لا تختلف المطالع. وهذا القول هو الذي عليه في الحقيقة الأدلة النقلية والعقلية. أما النقلية قصة كريب في صحيح مسلم وحديث ابن عباس، وقال أن هذه سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم، وعليه بوب النووي باب لكل بلد رؤيتهم. والأمر الثاني الأدلة العقلية، أن كما أن أوقات الصلاة تختلف، وكذلك أوقات رمضان، فإن رمضان مناط بالهلال، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، وتباعد المسافات دليل واضح على أن أيضا الرؤية تختلف، فليس المغرب الأقصى كأقصى الشرق وهكذا. وعليه فيقال إذا اختلفت المطالع جاز أن تختلف الرؤية، وإذا لم تختلف المطالع جاز أن يختلف الرؤية. هذا الكلام نظري. ليش نظري؟ لأننا في هذا العصر نقول، بل يكاد يجمع أهل العلم بأن كل إنسان في دولة هو مطالب بالأحكام التي تصدرها دولته المسلمة. واضح؟ فنحن وإن خضنا في هذه المسألة من جهة التأصيل العلمي، إلا أن الواقع يقول بأن لكل واحد، كل واحد فينا تابع لدولته ولما يصدره ولي الأمر والهيئة المسؤولة، وما من دولة إلا ولها مراصد فلكية وتقرر هل هذا غدا يوم رمضان أو غدا متمم للثلاثين من شعبان. ولهذا من الغلط أنك تكون في بلد وتصوم مع بلد آخر، أنت في هذا البلد تصلي معهم فلتصوم معهم. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. واضح؟ ولهذا لكل بلد رؤية. ولا ينبغي التشغيب والافتيات على المسؤولين في هذا، وينبغي الالتزام بما عليه جماعة المسلمين. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نكمل ونواصل في هذه الأحاديث المباركة من بلوغ المرام في كتاب الصيام هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. وإياكم.